إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب أرجو بقى التركيز يعني معايا كده الناس اللي هنا يعني ما فيش صوت وما فيش نور فاهم ما فيش حنجرة كمان فركزوا معايا طيب أولا في الأفعال النبوية عليه الصلاة والسلام ذكرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الماضي في السنة في أقواله صلى الله عليه وسلم فالسنة إما قولية منه عليه الصلاة والسلام وإما فعلية عليه الصلاة والسلام وإما إقرارية وإما تركية إذن السنة أربعة أركان صح كده كلام إما قول منه عليه الصلاة والسلام قال رسول الله كذا وكذا صحيح اثنين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا خلاص كده ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمامه كذا وأقره وتركه عليه الصلاة والسلام وده هيجي لنا إن شاء الله بأنه قسمين الإقرار قسمين أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كذا خلاص كده يبقى السنة هنا إيه حتى تفهمها أربعة أركان صحيح كده كلام تكلمنا في السنة القولية في مجلسين هنا نتكلم إن شاء الله تعالى في السنة الفعلية منه عليه الصلاة والسلام أول شيء هي كلمة ابن حزم قال رحمه الله فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت لقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأن له خصوص يبقى ده الأصل الأول الأصل أننا لو أنا وإنت جلسنا في مجلس بنتكلم بنتناقش في مسألة فإنت لو قلت لي إن الكلام ده خاص به عليه الصلاة والسلام لا ده خاص به يعني لا يجوز أننا نفعله لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام الجواب الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أننا نتأسى به في كل شيء ده الأصل والتأسي معناه ما معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة ما معنى التأسي التأسي القدوة التأسي هو القدوة والقدوة من أصل الاقتداء والاقتداء هي الاتباع وصل كده كلام إذن القدوة من الاقتداء من الاتباع إذن الأصل في أن يكون القدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم للاعب الكرة الفلاني وللممثل الفلاني والمش عارف مين الفلانية هذا هو الأصل طيب إذن الأصل تلامى أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة إذن الأصل أن الأسوة هي الاقتداء والاتباع فالأصل أن كل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو لنا أن نفعله لنا أن نفعله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وصل كده كلام كويس وهيجلنا لكن دي قاعدة عامة هيجلنا ليس الشأن في الفعل أن يوافق الفعل الفعل لا وإنما الشأن أن يوافق الفعل والقصد يعني إيه المعنى ده هيجلنا في كلمة ابن تيمية اللي هنقف عندها إن شاء الله لكن هنلخص كلام الخطيب البغدادي هنلخص كلام ابن المنذر معايا يا سامح معايا كده؟ هنلخص الكلام هنا. الأصل الأول في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها إيه؟ خاصة به، صحيح؟ لا، الأصل أن لنا فيها التأسي، أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنا أن نتأسى ونفعله. ويكفيك فقط عدة أدلة. أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء كانوا يفعلون، مع أنهم رضي الله عنهم لم ينتظروا أن النبي يقول افعلوا. عندك في أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فكبر، قال الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام كبر. بعد ما كبر عليه الصلاة والسلام إلا حصل راح ميل على رجله فخلع نعله، لأن المسجد كان عبارة عن حصباء، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان حصباء مش سجاد والكلام ده كله، مفهوم هذا؟ فمال النبي عليه الصلاة والسلام على نعله فخلعها. من هنا يجوز أن يصلى في النعل، ليس الأصل، ليس هذا هو الأصل، وإنما مثلا إحنا هنصلي النهاردة في الشارع، المسجد اتقفل، هل لي إن أنا خلاص ما فيش لسجادة ولا بتاع أجيب ورقة عشان أسجد أو أسجد على الأرض أو إلى آخره، هل لي أن أصلي بنعل هذا؟ الجواب نعم، بشرطين: أنني أصلا لبسته على وضوء، الشرط الأول، ثانيا ألا يكون متعمدا أن فيه نجاسة. يبقى لابد من إيه؟ لابد من أمرين. الأمر الأول أن أكون ألبسه على وضوء، أصلا أنا غسل رجلي ولبسته خلاص على وضوء. ممكن يقف معك هذا الأمر، أنا دلوقتي في الشغل خلاص كده، والمدير جاي وأنا عايز أصلي ركعتين الضحى، ولسه بقى الكوتش ده عبال مخلع ومش عارف إيه بس أنا متوضع عادي وغاسل رجلي وكل شيء، احنا دخلنا في قصة تانية مش عارف ليه، بس المهم وغاسل رجلي ولابس الكوتش بتاعه عبال ما ألعه دي في ربع ساعة الواحد، ينفع أصلي بيه كده قدام المكتب الله أكبر صلاة ركعتين؟ ينفع يا شيخنا؟ ينفع. ده فيها 14 حديثا ممكن أسردهم لك دلوقتي، 14 حديث صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيهم النعم، وصل كده الكلام؟ لكن الشاهد هنا إيه؟ أن هذا في إيه؟ في الاستثناء. ما تجيش بقى تقول أطبق السنة وتروح جايب الكوتش وروح داخل بالمسجد، لا مش هتخرج، صح الكلام كده ولا لا؟ يبقى الشاهد هنا إيه؟ خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله، الصحابة عملوا إيه؟ فخلعوا نعالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى قال: ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ أنتوا ليه خلعتوا نعالكم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرة، في رواية خبثة، في رواية نجسة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خلعها ليه؟ لعلة النجاسة التي فيها، صح كده كلام؟ كويس جدا. يبقى يؤخذ منها أيضا شيخ مدحت بيصلي وبالقميص بتاعه ده وهو بيصلي بص كده لقى الواد زقرم ابنه عمل إيه؟ بيبيه هنا خلاص كده، وشاف كده يعمل إيه؟ خلاص هو شاف النجاسة على الثوب بتاعه، يعمل إيه يا شيخنا؟ ها؟ إذا كان هناك شيء يستر العورة تحت القميص عليه أن يخلعه. طب هذه حركات في الصلاة، يخلعه هذه حركات، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام خلعه، كانت هناك حركات في الصلاة، لكن ليس الشأن في حركات الصلاة، وإنما الشأن هل حركات الصلاة محرمة لذاتها؟ الجواب لا، وإنما إذا كان هناك مصلحة دنيوية أو دينية فالأصل أن يتحرك العبد إذا كانت هناك إيه؟ مصلحة. أما أن يتحرك لذاتها، لذات الحركة، لا، هذا يضيع الخشوع، يضيع الطمأنينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند أبي داود تركت عائشة الباب، فيش خلاص، تركت عائشة الباب، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ فأسرع لها في الخطوة وفتح لها الباب. ده أمر ديني ولا دنيوي؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأميمة بنت زينب بنت رسول الله حفيدته، فكان كلما ركعها وضعها، كلما سجد وضعها، كلما قام حملها، حركات الصلاة عد كم حركة، لكن هذه لإيه؟ هذه لمصلحة. وصل كده كلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: اقتلوا الأسودين الحي والعقرب، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحي والعقرب. يبقى لو هو في الصلاة والشيخ محمود جنبه عقرب هتعمل معاه شيخ محمود؟ ها؟ لو واحد من جماعة التبليغ يقول لك ايه؟ سيبه حتى يقتلني مش مهم، حتى يقتلني مش مهم برضو، وإنما أقتل في سبيل الله. سبحانه وتعالى. مفهوم؟ يبقى يجوز ان انا اتحرك برجلي كده وروح او باي حاجه جنبي. ما هو ده خد بالك فيها حركات، هذه فيها حركات. لسه هتقدم عشان اجيب الميكروفون واروح رميه عليه ومش عارف ايه والكلام، هذه كلها حركات، لكن حركات لايه؟ لمصلحه. الشاهد نرجع للاصل، وجه الاستدلال من الحديث ايه؟ ان الصحابه خلعوا نعالهم لمجرد، يبقى متقرر عند الصحابه ان النبي افعاله ليست على الخصوص. صح الكلام ولا لا؟ متقرر عند الصحابه ان افعال النبي ليست على. قال عمر رضي الله عنه في حديث الذي رواه الجماعه، الجماعه مين اللي في البيت؟ مين الجماعه دي؟ اصحاب السنن. صح كده، ابو داود، ها، ترمذي، ابن ماجه، النسائي، البخاري، مسلم، معهم الامام احمد. احمد ده بره. خلاص كده كلام. يبقى هذا رواه الجماعه من حديث عمر، عمر رضي الله عنه بينما يطوف إذ ذهب إلى الحجر قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. بين التوحيد، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. ما قال لولا أني سمعت رسول الله يأمرني بالتقبيل ما قبلته، وإنما قال إيه؟ رأيت. يبقى ده دليل على إن الصحابة مستقر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء فالأصل أنهم، أنه لهم فيهم أسوة. صح كده كلام. لذلك الشوكاني يقول لك إيه؟ يقول لك الأصل في الأحكام، الأصل في الأحكام وفي الحكم إذا نزل أننا مشاركون للنبي فيه. الأصل في الحكم يعني الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، يبقى الأصل إيه؟ أنه للنبي وأمته، وآتوا الزكاة للنبي و لله على الناس، حج البيت للنبي. فالأصل، شوف كلمة شوكاني، الأصل أن الحكم إذا نزل فأننا مشاركون للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فيه. كويس جدا، يبقى ده الأصل الأول عشان لا نطيل فيه. فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ليست أفعاله قائمة على الخصوصية، وإنما الأصل أننا مشاركون له في الإيه؟ مشاركون له في الأعمال. وصل كده كلام؟ كويس جدا. الخطيب البغدادي رحمه الله عليه في الفقيه، وكمان الامام السمعاني في قواطع الادله اللي هو من اعظم كتب الاصول. شوف انا لخص لك كلامه بس ركز معايا. افعال النبي عليه الصلاه والسلام خلاص تنقسم الى امرين. افعاله عليه الصلاه والسلام تنقسم الى ايه؟ الى امرين، الى عاديه والى تعبديه. سهلة للحفظ دي، بطل أكل في ضوافرك، سهلة للحفظ. تنقسم إلى إيه؟ قسمين، عادية وتعبدية. خلاص كده كلام؟ كويس جدا. تعال معايا القسم العادية. العادية دي بتنقسم إلى قسمين، جبلي وعرفي. افهم بقى عشان تقول الحمد لله على طلب العلم. افهم، يبقى العادية دي تنقسم الى ايه؟ تنقسم الى ايه يا ابني؟ الى قسمين، اللي هي العاديه. خلاص كده، اسالك بعد كده، تنقسم الى قسمين، الى جبليه وعرفيه. الافعال الجبليه يعني النبي عليه الصلاه والسلام مثلا كان بيمشي بهذه الطريقه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يقعد هنا مثلا، كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب القرع من الطعام والاكل. خلاص كده، هذه تسمى افعال، أفعال جبلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست من باب، ليست من باب التعبدية. يعني ليس مثلا لو أنني لا أحب القرع مثلا، لا أحب القرع خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يأكل القرع. عارفين القرع؟ ها؟ كويس. أنا مثلا، مثلا لا أحبه مثلا، هل أكون مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أكون آسم فيه باتفاق أهل العلم؟ لا، لا يستلزم. وصل كده، لأنه من باب الأفعال العادية الجبلية. خلاص كده كلام؟ كويس جدا. نأتي للقسم الثاني وهو الأفعال العرفية. الأفعال العرفية، إيه معنى الأفعال العرفية؟ أي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان على سبيل سنة اتفاق العرف، أي عرف أهل بلده وعرف قبيلته وعرف قومه. يعني سؤال سأله الشوكاني وذكره ابن القيم رحمه الله كيف أوافق، وفهم الكلمة دي هتحل لك مشاكل كثير، كيف أوافق النبي عليه الصلاة والسلام وأتبعه في السنة العرفية أن توافق عرف قومك فيما لا يخالف الشرع؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويل؟ كان شعره يضرب من كبيه عليه الصلاة والسلام، كويس جدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان شعره طويلا، انت بتيجي تقرأ في صفة النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويل، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان انا اطيل شعري. الجواب انت رجل جاهل في الاصول. ليه؟ لأن النبي ما أطال شعره لغرض سنة العبادة، وإنما النبي أطال شعره لأنه كان عرف القوم، كان عرف الناس آنذاك كده، كان عرفهم ده أن شعرهم يكون طويلا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا وله 4 غدائر. عارف يعني غدائر؟ ضفائر. عارف الضفائر؟ كان العرب ممكن يعملوا كده، الشعر إذا كان طويلا كان ممكن إيه؟ يضفر شعره. هل تتبع أنت وتعمل كده تطول شعرك؟ مفهوم؟ وتعمل بقى كده وتمشي في الشارع؟ هذا جهل. وصل؟ وإنما فعل على سبيل العرف، فإذا فعلته أنت الآن فقد خالفت السنة، لأن السنة أن توافق العرف فيما لا يخالف الشرع. وصل كده كلام؟ فإذا خالف العرف الشرع أنا أخالفه، لذلك القاعدة إن الشرع يقر العرف. أدي واحد، ما لم يخالف العرف الشرع، مفهوم كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان له عصا، خلاص كده، وكان الصحابة يمشون بعصي، ده عرف العرب آنذاك، عرف العرب. لذلك تجد مثلا في البادية، في بادية مرسى مطروح، في بادية سينا، تلاقي الشباب شاب عنده 15 سنة و20 سنة أو 10 سنين تلاقي ماسك عصايا، ده عرف، ده عرف قوم. وصل؟ لكن إحنا هنا مثلا تيجي تمشي لي بعصايا، ردوا عليا، هذا ليس من العرف. إذن أنت خالفت الشوكاني، يقول لك أنت خالفت السنة، لأن موافقة، إذا أردت أن توافق السنة في العرف فتوافق عرف قومك. يعني شفت واحد من جماعة التبليغ أول امبارح، هو ابن أمير جماعة التبليغ في أرض جمعية، الوضع عنده 25 سنة، ويا ما كلمته، عنده 25 سنة، شعره رد عليه طويل، صح كده، والعمامة بتاعت جماعة التبليغ اللي هي 3 أدوار دي، خلاص كده، وماشي بالعصاية، والعصاية كمان بتاعت ناس كبار، فاهمني؟ وماشي بقى ايه؟ خلاص مشيت الايه؟ مشيت بقى الخشوع بقى وبتاع والكلام ده كله. فقلت له لما تفعل هذا؟ الجبه ايه؟ سنة، هذه سنة. قلت له هتعرف الفرق بين السنة العادية والتعبدية؟ هل تعرف اقسام السنة العادية؟ هل تعرف اقسام السنة التعبدية؟ هل تعرف اركان السنة اصلا؟ تعرف الفرق بين القول والفعل والتقرير والترك؟ قال لي انا ماليش دعوه بالحاجات دي كلها. قال لي انا ماليش دعوه بالحاجات دي، انا ما اعرفش الحاجات دي كلها، انا ليه دعوه ان هو فعل؟ ما يعرف، خلط. وصل كده، نسال الله السلامه والعافيه. اذا العصي والكلام ده كان في عرف، ما ينفعش الان، صح كده؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لك ايه؟ الساعه تلبس في اليمين ولا في الشمال؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال السنه عرفا ان تلبسها في الشمال، لان الناس في عرفك يلبسونها في الشمال. صحيح. لعلك تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه في الصحيحين كان يعجبه التيامن في كل شيء، في طهوري وفي ملبسي، صح كلام؟ التيامن رقم واحد، اي اذا كان هناك شيء لابد أن تفعل فيه اليمين واليسار تبدأ باليمين، كالوضوء لابد أن تتوضأ في اليمين واليسار، أي تبدأ بيه اليمين. تبدأ باليمين، هتلبس النعل بتاعك، تبتلبس فردة وبتروح من غير فردة، هتلبس الاثنين، يبقى تبدأ بيه اليمين. فكل ما كان فيه أمرين لابد أن تبدأ فيه اليمين. باليمين. أما الساعة هتلبس ساعتين، هتلبس ساعتين ماشي، ابدأ باليمين، ما كيفش، خلاص كده كلام. لكن هي ساعة واحدة، العرف يلبسونها فيه في الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لبس خاتم في اليسار أيضا. وصل كده كلام؟ يبقى هنا موافقة السنة في العرف أن توافق عرفك فيما لم يخالف، فيما لم يخالف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الوسيلة في قومه وفي عرفه، وسيلة المواصلات كانت إيه؟ البي إم. ردوا علي رايحين لأبو جهل، يلا هات العربية اللي... ما فيش الكلام ده. جزاك الله خير يا شيخنا. كانت الوسيلة إيه؟ الحمير. إبل إيه يا أستاذ؟ الإبل ده في السفر، هتروح اسكندرية خد الجمل بتاعك، هتروح مرسى مطروح خد الجمل، لكن فيما بينهم في الطرقات كده الوسيلة إيه؟ الحمير. صح كده كلام؟ آه الحمير. الخيل، الأصل أن الخيل إنما تكون في السفر البعيد في الجهاد والحر إلى آخره. في السفر الأصل فيها الإبل، لكن المواصلات الخفيفة دي كانت الإيه؟ طيب شد بقى أحمر، فهمنا كده، وركبوا رايحين فين؟ رايحين الدرس، وركنوا ورا برا كده، ركنوا برا بقى كده. وبرضو الشيخ أحمد يروح جايب حمار وحاطط جنبه، فهمني، والشيخ محمد يروح جايب حمار وحاطه جنبه، اتفرج بقى على الشارع على هو بيبيع حمير هنا جوه، مزاد حمير جوه ولا ايه؟ صحيح. ما كن محط سخرية الناس وانت تظن بان هذا ايه؟ هذه سنة. لا، هذا كان عرف، اتباع عرف قوم. وصل كده؟ فإذا أردت أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في سنة العرف، عليك أن تتبع الأصل في عرفك، لكن عليك بالقاعدة إن الشرع يقر العرف ما لم يخالف العرف الشرع. وصل كده الكلام؟ وده هيجينا إن شاء الله في باب العرف في علم الأصول إن شاء الله تعالى. لكن إحنا الوقت بنتكلم رقم واحد السنة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، عادية وتعبدية. العادية إلى قسمين، جبلية وجبلية وعرفية. صح كده كلام؟ كويس. لما تأتي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام العبادية، قسمين، قسمين: فعل مجرد، وفعل مبين لمجمل واجب. فعل إيه؟ مجرد. خلاص كده كلام؟ فعل مجرد. يعني ايه فعل مجرد؟ يعني الشيخ مثلا بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، ده اسمه ايه؟ فعل مجرد منه عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كلام؟ كويس جدا. هنا ذكر حديث أبي الدرداء. احنا دلوقتي اختلفنا في مسألة، اختلفت انا والشيخ رضا، ربنا يقول ما ربنا ما يجعل فيه خلاف يا شيخنا، اختلفنا في ايه؟ هل القيء ناقض للوضوء ولا لا؟ خلاص كده اختلفنا. الترجيع خلاص كده ناقض للوضوء ولا لا؟ هو توضأ وهو جاي في الطريق للمسجد عشان يصلي العصر، ايه اللي حصل؟ مطنه وبطنه وجعته وجاله مغص، رجع خلاص. هل وجب عليه ان يدخل فيتوضأ؟ هل وجب؟ هنا بقى دخلنا في مسألة. فأبي الدرداء رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. يبقى هنا القيء ناقض للوضوء ولا لا؟ ها، ناقض للوضوء ولا لا؟ ناقض للوضوء ولا لا؟ اللي هيقول ناقض للوضوء لأن النبي قاء فتوضأ، صح كده كلام؟ لكن لم يأمر، لم يأمر أن من قاء فليتوضأ، ده فعل منه ليس أمرا منه. وصل الكلام؟ لو كان ناقضا لكان يأمر في نواقض الوضوء أن من قاء فليتوضأ، صح كده؟ لكن الوضوء هنا كان من قيء، من فعله ولا أمره؟ فعله عليه الصلاة والسلام، صح كده كلام؟ كويس. يبقى فعله هنا إيه؟ يبقى الأفعال المجردة عن قرينة الوجوب لها منزلة الاستحباب، يبقى حكم الوضوء من القيء مستحب، ليس واجب. خدتها منين؟ لو من النص، لو من النص كده أنت ستظن بأنه ناقض الوضوء، لكن من عند الاستدلال أنه كان فعلا ليس قولا، هتعرف أن هذا يفيد الاستحباب. لذلك الشوكاني يقول لك إيه؟ بيقول ايه؟ حفظ الدليل يولد حافظا ولا يولد عالما، حفظ الحكم يولد مقلدا لا يولد عالما، حفظ الاستدلال ومعرفته يولد عالما حافظا. صح كده كلام؟ انت لما تيجي تمسك متن من مذهب مش عارف ايه او مذهب ايه عشان تحفظه، حفظت الايه؟ الاحكام. انت اخرك الحكم ده، ما تعرفش غيره. صح كده؟ انت عليك تردد واحد ما فيش غيره. صح كده؟ انت مظبوط على ايه؟ على تردد، ما فيش غيره، ما تعرفش غير التردد ده. حرام حرام، واجب واجب. صح كده كلام؟ انت سمعت الشيخ الفلاني على اليوتيوب بتكتب كده، ما حكم كذا. صح كده؟ راح طلع لك الشيخ قال لك ايه؟ حرام. بس حرام، انت كده اسمك مقلد، حرام بالاجماع. تقليد هذا حرام، وانما الاصل الاتباع، معرفة دليل المستدل، ليست معرفة قول المستدل. القول لا، انما تعرف الايه؟ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. دي حرمة التقليد وامر بمعرفة الدليل والاستدلال. وصل كده كلام؟ يبقى الحافظ حفظ البخاري ومسلم وبداود وإلى آخره يولد حافظا. بقى عندنا كتاب تاني للبخاري، حفظ الحكم. نمسك متن بقى عند الحنابلة أو متن للأحناف أو متن للشافعية ويحفظ الحكم، لا تعرف غيره، هذا يولد مقلدا. لذلك لما عزف الناس وطلبة العلم عن علم الأصول ولد الزمان مقلدون. لما عزف الناس عن علم الأصول، لأن كل علم الأصول لمعرفة الاستدلال، إنك تستغني عن أيما أحد ولا تتقلد بأحد، وإنما الأصل أن تعرف مراد الله، مراد النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفه منين؟ إنما من الاستدلال، من الاستدلال. وصل؟ لما الناس كسلوا علم الأصول، لسه هتقعد بقى تمسك ورقة وقلم وتحفظ والدليل وإلى آخره وتعرف الأصول والكلام ده، مشكلة صعبة جدا. صح؟ حاجة وجع قلب يا راجل. أنا عايز الإيه؟ الزبدة. اديني الزبدة، مش الزبدة بقى، المرطة. مش الخلاصة، الخلاصة؟ اديني الآخر، اديني آخر حاجة. هو عايز يقول إيه؟ حرام. بس خلاص الموضوع انتهى، لسه بقى هخش بقى في وجع قلب. لذلك ولد الحزبيين، ولد الحزبيين، ولد الجماعات. هي الجماعات دي إنما جاءت عن طريق إيه؟ عن طريق أفراد، أشخاص. الأشخاص دول صارت جماعة، لولا هذه الأفراد ما صارت هناك جماعة. طيب الأفراد دول دخلوا بناء على إيه؟ بناء على إن الشيخ ده رجل كويس وحلو ومش عارف إيه، واللي هيقوله هو أكيد فاهم الموضوع، فيقول لنا حرام حرام، حلال حلال، واجب واجب، مكروه مكروه، نمشي وراه خلاص كده. ليه؟ السبب الكسل عن تعلم علم الأصول وعن تعلم علم أصول الحديث. كلا ركني العلم، ركني العلم، أصول الحديث أصول الفقه. فولدنا بقى الايه؟ الجماعات. تولدت الجماعات، فتولد الجماعات والأحزاب والفرق كلها، كل الجماعات الموجودة إنما تولدت عن طريق التقليد، والتقليد إنما جاء من عدم فهم الاستدلال. لأنه لو فهم إيه معنى الاستدلال هيبتدي يعارض، هيبتدي يعارض، وهما مش عايزين ده. يعني امسك أي واحد من جماعة التبليغ قوله طيب ممكن بس تروح تعارض، أنا قلت الواحد كده، روح الجمعية اللي انتوا فيها وقوله بس هو ليه الأيام دي المعينة أو ليه كذا، طب ما نزود أو نقلل، قوله بس مجرد كلام. عمل إيه؟ راح وقابلته بعدها بأسبوعين، قال لي يا ريتني ما كنت سمعت كلامك، زعقولي ومش عارف ايه وإلى آخره، وحرموني من الخروج. ليه؟ حزبية، حزبية جماعة، فرقة. وصل كده؟ لكن انت لو خالفت اخوك في استدلال ما يقول لك برا برا الجماعة، جماعة مين؟ ما فيهاش جماعة. وصل كده؟ فالحفظ يولد حافظا، الحكم يولد مقلدا، معرفة الاستدلال هو الذي يولد إيش يا أحمد؟ يولد عالما، صح كده كلام؟ طيب يبقى كده قلنا ها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عادية وتنقسم إلى قسمين، جبلية وعرفية، وإلى تعبدية. التعبدية ده قسمين، فعل مجرد قاء النبي فتوضأ، يبقى يؤخذ منها بأن القيء ها يستحب له الوضوء لكن ليس بناقض من نواقض الوضوء، إذ لو كان ناقض لأمر عليه الصلاة والسلام. وصل كده كلام كويس. القسم الثاني ألا وهو أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام مندرج تحت واجب، يعني مثلا ما حكم ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم؟ في خلاف بين أهل العلم، هتفتح كتب الفقه هتلاقي في خلاف أنها سنة أو أنها واجبة. طيب أنت ما الحكم؟ أنت عرفت الحكم خلاص كده. طب لو أنت مثلا على طريقة الأحناف هيجي يقول لك إيه؟ مستحب. وأنت حنفي صح كده؟ مذهبك إيه؟ حنفي. والله خلاص أنا الحنفي عندي قال لي إيه؟ مستحب. يبقى ده اسمه مقلد، صح كده كلام كويس. هتيجي للي حافظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين، قرأ بكل أيها الكافرون وكل هو الله وكل هو الله أحد، طب حكمه إيه؟ والله أنا قلت لك الحديث ما عرفش، حافظ الحديث أهو. والتاني يجي بقى الاستدلال فيجي يقول لك إيه؟ والله الفعل ده داخل تحت قاعدة كبيرة اسمها إيه؟ خذوا عني مناسككم، النسك. الركعتين دول كانوا فين؟ كانوا في عمرة أو في حج، صح كده كلام؟ يبقى الركعتين دول داخلين تحت إيه؟ تحت عمرة أو حج. الحج والعمرة دي اسمهم إيه؟ اسمهم مناسك، صح كده؟ طب الأصل في أي فعل في المناسك خذوا، يبقى هذا إيه؟ أمر، خذوا عني مناسك. يبقى كل ما يطرق إلينا من أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في الحج وكان من مناسك الحج يبقى الأصل إنه واجب، لأنه قال خذوا عني مناسكك. وصل كده كلام؟ يبقى أنا كده فهمت أن الركعتين دول خلف مقام إبراهيم هو بيصليهم ليه؟ هل صلاهم هكذا وحدهم؟ يبقى الأصل فيهم الاستحباب. طب هل صلاهم تحت عمرة أو تحت حج؟ يبقى الأصل أنها من أفعال المناسك، فالأصل فيها إيه شيخنا؟ بقول أنا إيه؟ إيه هو ده؟ إيه هو؟ أنا بقول إيه أصلا؟ طب أنا آخر حاجة قلتها إيه؟ صلى الله عليه وسلم، أيوة صاحي معانا، إيه هما بقى؟ الضحى؟ ركعتين إيه طيب؟ غششوا أيوة ركعتين خلف مقام إبراهيم، تمام كده وصل. طيب يبقى هنا الركعتين تحت إيه؟ مجمل واجب ألا وهو خذوا عني مناسكم، كويس كده؟ طيب قال حذيفة رضي الله عنه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين السجدتين رب اغفر لي. قول رب اغفر لي لو فتحت انت كتاب فقه هتلاقي مثلا في الغالب يقول لك ايه؟ من سنن الصلاة، صح كده كلام؟ من سنن الصلاة. طيب ليه من سنن الصلاة؟ ما هو النبي عليه السلام انا سمعته لكن ما أمرش، ما قال فليقل أحدكم ما بين السجدتين رب اغفر لي ما أمرش. لكن تيجي أنت هنا بقى الإمام الهمام العلامة الجهبز أحمد فضيل يقول له إيه؟ تقول له واجب. ليه يا جهبز؟ لأنه مبين لقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني، وحذيفة رآه بيقول رب اغفر لي، رب اغفر لي ما بين السجدتين، يبقى دي ايه؟ يبقى انا كده انا والشيخ صابر قاعدين بنتناقش مسألة في جلسة الاستراحة، هل دي واجب ولا مستحب؟ ممن يطلب الدليل؟ لازم نحط الأصل الأول، صحيح؟ بقول له يا شيخ صابر قبل ما نتناقش لازم نحط أصل، الأصل في أفعال الصلاة وأقوالها إيه؟ إنها واجبة ولا مستحبة؟ الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي، هي هي زي خذوا عني مناسك، فالأصل الوجوب. والله يا شيخ سامي، طب خلاص دي من جملة الصلاة؟ من جملة الصلاة. يبقى يا شيخ صابر، يبقى أنت هتقول مستحب، يبقى أنت بتعمل إيه يا شيخ عبد الحميد؟ بتنقلني عن الأصل. ودائما خذها قاعدة، إذا أثبتت أصلا وأردت أن تنقلني عن الأصل ده فالدليل إنما يطلب من الناقل عن الأصل لا من الواقف عليه. أنت هتقول مستحب، يبقى أنت اللي عليك الدليل اللي هيصرفني من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. لو ما عندكش دليل يبقى إيه؟ يبقى لازم نوقف على الوجوب. لا، عندي دليل بأنها مستحبة. إيه هو؟ سمعت الشيخ الفلاني بيقول، يبقى أنت راجل جاهل تعرفش يعني إيه الدليل. أنت كده اسمك إيه؟ مقلد، والمقلد لا يتكلم في الأحكام. أنت راجل مربوط في رقبتك حتة حبل، ما هو القلادة خلاص كده، وبيسوقك تعالى يمين يمين شمال شمال، اطلع قدام وقف هنا ارجع ورا، صح كده؟ بس انت مالكش انك ايه؟ انك تتكلم، لان انت جاهل بالاصول ما تفهمش حاجه. وصل كده؟ يبقى هنا الاصل في ايما حكم فعله النبي عليه السلام في جانب التعبد ان الفعل المجرد عن قرائن الوجوب له منزله الاستحباب، الا اذا كان الفعل داخل في ايه؟ في مجمل واجب. وصل كده الكلام؟ كويس. كان النبي عليه السلام يخرج زكاة الفطر طعاما، ده اسمه ايه؟ فعل. ما عندناش بقى امر، مثلا فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر بر شعير الى اخر، ما عندناش الاوامر دي، لكن كان النبي عليه السلام يخرج زكاة الفطر طعاما، يبقى ده اسمه ايه؟ فعل صح كده؟ يبقى يفيد ايه؟ يفيد الوجوب برضو. ليه يفيد الوجوب؟ ليه هذا الوجوب؟ يفيد الاستحباب. شفت انت؟ اختلفتوا. دايما دبلوماسي انت، دايما. يفيد الوجوب والاستحباب، انا عايز كلام فاصل. الوجوب ليه؟ ده فعل. ايه هو بقى المجمل الواجب؟ وآتوا الزكاة. ضحكت عليك برضو، قلتها لك برضو، لفتها لك كده ايه؟ صح كده؟ برضو ضحكت عليك. لا ما تخليش حد يضحك عليك، ما انت عندك امر مجمل، وآتوا الزكاة، صح كده كلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجها ايه؟ طعاما. يبقى جنس الشيء اللي اخرجه كان ايه؟ طعام. مش انا قلت لك المتابعة لا تتم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بستة أشياء، صح كده؟ الجنس والسبب والمكان والقدر والوصف والزمان. بس أنا طبعا ما عرفتش أكمل الكلام ده كله. تاني لا تتم متابعة النبي عليه السلام إلا بإيه؟ بستة أشياء. لازم دي أركان المتابعة. أركان المتابعة: واحد الجنس، والسبب والمكان والوصف والقدر والزمان. طيب هنا الزكاة كانت من جنس ايه؟ الطعام. خرجهاش. يبقى المتابعة لا تتم الا المتابعة في الجنس، صح كده؟ كويس جدا. يبقى انت هنا اتبعتها في جنس الشيء، في القدر كمان في الزكاة، صاعا من، عايز تزيد هذه صدقة. وصل كده كلام؟ طبعا هذه إن شاء الله سنجعل لها محاضرات أخرى، لكن الشاهد هنا أن أفعاله إما مجردة وإما مبينة لمجمل، مبينة لمجمل واجب. خلاص كده فهمناها كويس جدا. طيب أنت كده لخصنا كلام الخطيب البغدادي وكذا السمعاني، نيجي للأوسط. في الأوسط ابن المنذر، ابن المنذر في الأوسط كان بيتكلم في الغسل من الإغماء. خلاص كده الشيخ محمد هو قاعد على كرسي كده مرة واحدة راح أغمى عليه، خلاص كده أغمى عليه. عايزين بعد ما فاء بقى الوضوء يجب عليه إن كان هناك صلاة العصر مثلا، هيجب عليه بالإجماع. لكن الاغتسال هل هو واجب أم مستحب؟ ابن المنذر ذكر الخلاف بقى بين الإمام مالك خلاص كده ورواية للإمام أحمد، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم، وابن المنذر اختاره، ألا وهو أن الاغتسال هل هو واجب ولا مستحب. تعال للحديث، النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه قال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك. فقال ائتوني بإيه؟ بقربة ماء. عارف أنت قربة المية اللي هي كانت من جلد الماعز، كانوا بيطبخوه خلاص وبعد كده يملوه إيه؟ يملوه مية وبعد كده يربطوه ويقفلوه. فسكبوا على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ 7 كرب من الماء. فيجي هنا الملكي يقول لك هنا النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من إيه يا شيخ أحمد؟ من إيه؟ خليك معايا، سيبك من الورقة، من الإغماء. يبقى ده دليل على وجوب الاغتسال من الإغماء. الجواب رد بقى، انت خلاص فهمت الاستدلال بقى، انت بقيت خلاص بقيت قاضي القضاء. الجواب هنا ايه؟ واجب. ده اسمه ايه؟ ده فعل، فعل مجرد ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. صح كده كلام؟ يبقى هذا يفيد الاستحباب. يبقى لو راح اغتسل خلاص، لكن لو دخل توضى ودخل صلى العصر، الصلاة صحيح. وده اللي اختاره ابن المنذر رحمه الله عليه. وصل؟ يبقى المسألة هنا ايه؟ ان تعرف هل هو امره امر به عليه الصلاة والسلام ام كان فعلا منه ولم يأمر. وصل كده؟ طيب هنيجي بقى معلش لكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، نقف عندها شوية. شيخ سيد جاهزين؟ اوعى تنمني اهو، ابنك قاعد، انا بقول لك عيب لما تنام قدامه. اقف معايا بقى ايه في الكلام اللي جاي ده وركز فيه، انا عارف انت جعان لاكل في الطريق ان شاء الله. عارفك يا شيخ عمرو، معلش اسمع بقى شيخ عمرو وركز معايا في كلمتين ابن تيمية دول. قال ايه الكلام هنا في الفرق بين الموافقة والقصد وكيفية الاتباع. قال كذلك ابن عمر، عبد الله بن عمر، كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي عليه السلام وينزل مواضع منزله. يعني عبد الله بن عمر كان إيه؟ بيمشي في الحتة دي. ليه؟ لأن النبي عليه السلام مشى. صح كده كلام؟ لأن النبي عليه السلام مشى. يكون ابن عمر راكب جمل أو راكب حمار أو راكب حصان أو راكب شيء يروح نازل في المكان ده. طب أنت نزلت ليه؟ قال لأن النبي عليه السلام نزل في هذا المكان. خلاص كده يتوضى في المكان ده، وبعد ما يتوضى يروح ساكب مية الوضوء تحت الشجرة دي. ليه؟ الجواب لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكب ماء الوضوء في هذا المكان تحت هذه الشجرة. يبقى خد بالك، وافق النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الفعل. وافق النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الفعل. خلاص كده اسمع بقى، قال ويتوضى في السفر حيث رآه يتوضى. احنا هننزل نتوضى هنا في المكان ده. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هنا في المكان ده، نزل توضأ هنا. خلاص السؤال بقى اللي هيجي هنا، ابن تيمية هيتكلم بقى في جماهير الصحابة لم يفعلوا ذلك، هل النبي عليه الصلاة والسلام نزل هنا قاصد أن ينزل هنا، قاصد أن يتوضأ هنا، قاصد أن يصب ماء الوضوء هنا، قاصد أنه مثلا يفعل قضاء الحاجة هنا، ده من القصد ولا من باب الموافقة؟ تعرف يعني الموافقة؟ الموافقة هي طرق الفعل بغير قصد. يعني انت ماشي في الطريق عطشان، رحت قابلت مين؟ قابلت تلاجة، اقف يا ابني على جنب، نزلت شربت. انت قاصد من التلاجة دي؟ لا، انت عطشان لقيت مية هنا نزلت، عشان بدليل ان لو كان في تلاجة قبلها كنت شربت برضو. يبقى ليس قصدا للتلاجة دي، وانما ايه؟ التلاجة دي جت موافقة. انت مسافر يا عم السواق، شوف لنا اي حتة عايزين ننزل فيها، بقالنا 30 ساعة في الاتوبيس، عايزين ناكل نشرب اي حاجة. خلاص يا جماعة، اول ريست هيقابلنا هنقعد فيه. اول ريست رحت نازل ومريح فيك شوية، موافقة ولا انت قاصد ده؟ دي موافقة، اللي هو ايه؟ طرق الفعل، انك دخلت في الفعل بغير قصد، بغير قصد الريست ده مكانه. لا انا مش قاصد ده، لكن ده اللي جه في الطريق. وصل كده كلام؟ يبقى دي كانت موافقة ام قصدا؟ ده بقى اللي ابن تيمية بيكلم فيه. وصل كده كلام؟ افهم بقى. قال: ونحو ذلك، ولم يستحب جمهور العلماء كما لم يستحب ولم يفعله اكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل مين؟ ابن عمر. ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. يبقى جمهور الصحابة، خلاص، بأكابر الصحابة لم يوافقوا مين؟ ابن عمر في الأمر ده، إن أنا المكان ده همشي فيه لأن النبي عصم مشى، هشرب منه لأن النبي عصم شرب، هعمل حمام هنا لأن النبي عصم قضى الحاجة هنا، هصب الوضوء هنا لأن النبي عصم. لا، الصحابة لم يقولوا ذلك، وإنما جماهير الصحابة وأكابر الصحابة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها قصدا، وإنما جاءت. يبقى تاخد منها إيه بقى يا شيخ أيمن؟ ليس الاتباع فقط في مشابهة الصورة أن تفعل كما فعل، وإنما على القصد الذي فعل، على القصد الذي، على القصد الذي فعله. وصل كده كلام؟ طيب اسمع بقى. وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه، على وجه العبادة. وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة، يبقى علينا إيه؟ أن احنا نخصص المكان ده. الطواف بيكون فين؟ في الكعبة. يبقى هنا لا تتم المتابعة في الطواف إلا في هذا المكان. يبقى الطواف حوض الأضرحة باطل. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام طاف، أقول لك طاف لكن المتابعة في هذا المكان، كما أن المتابعة تتم في القدر، القدر اللي هي سبع أشواط. صح الكلام كده؟ يبقى هنا لابد من هذا المكان وهذا القدر حتى تتم لك المتابعة. أما الطواف حول القبر الضريح، هذا إيه حكمه؟ أكبر ولا أصغر؟ فيه تفصيل. إيه التفصيل بقى؟ يوعى تكون دبلوماسي زيه. بيقول لك أنا بطوف لله سبع أشواط لله، لكن في المكان ده. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: وهذا شرك أصغر كبيرة من الكبائر، وإن قصد في الطواف صاحب القبر كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة. وبعض الناس الآن بيروح يطوف حول ضريح الحسين، بيطوف قبل ما يسأل. ليه؟ بيتقرب أولا، شوف الكلام، بيتقرب أولا للحسين بالطواف، بعد كده هيسأل. ده حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ حكمه إيه يا شيخ سام؟ أنا بقول إيه أصلا؟ عينيك راحت هنا في رجلين الواد اللي بيلعب ابن حسين، خلاص افهم بقى، متخليش ابليس يضحك عليك. ابليس مستني منك اي حاجة ياخدها، ما هو جابك، ما انت جيت اهو، افهم بقى. يبقى هنا الحكم ايه؟ هو ايه اصلا انا قلته؟ حول القبور، صح كده كلام؟ طيب الراجل اللي طاف ده بيتقرب للحسين قبل ان يسأله، حكم الطواف شركة أكبر مخرج من الملة. ليه شركة أكبر؟ برضو تعريف الشركة إيه؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الطواف ده عبادة لله وحده. الطواف ده عبادة زي النذر. النذر ده عبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النذر ده عبادة. لو حط 50 قرش في الضريح ده لصاحب الضريح شركة أكبر مخرج من الملة. لكن لله في المكان ده وصل كده كلام؟ يبقى تفهمون المسألة. يبقى المسألة هنا إيه؟ لابد أن توافق المكان. يبقى ليس مجرد الفعل أو مجرد موافقة الصورة، لكن لازم القصد أن يكون معه. هل النبي عليه الصلاة والسلام مشى في المكان ده إن هو قاصد أن يمشي، ولا جاءت موافقة وتبعا؟ وصل؟ اسمع بقى. فإذا فعل فعلا خلاص فين. وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود، صح كده كلام، وأن يصلي خلف مقام إبراهيم، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة المسجد مسجد المدينة، وقصد الصعود على الصفا والمروة. الصفا والمروة 7 أشواط رايح جاي. لو جيت أنت تعملها في الشارع اللي قدام الحسين تضحك على إيه؟ في ناس بتعملها ياخدها كده لف من الشارع لورا الحسين كده ياخدها كده كده 7 أشواط الصفا والمروة. وصل كده؟ يلا عمرة ببلاش هتعملها، تكلفك كام يعني؟ 5-6 جنيه مفهوم؟ تركب عربية لغاية الحسين وتروح تلف كده الصفا والمروة، شارع كده وشارع كده، خلصت تروح رايح جوه تطوف 7 أشواط صحيح؟ بس هجيب مكان ورين من ايه؟ حل لها حل. احنا بنغلب، ده احنا مصريين، مصر ام الدنيا، ما بيغلبوش، هنجيب اي حاجة. الله المستعان. قال واما، اسمع بقى، واما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده. يعني ايه بحكم الاتفاق ولم يقصده؟ من 2-3 أيام في مسجد اللي هو احنا دلوقتي دخلنا في جمادة، صحيح كده؟ احنا دخلنا في جمادة، فقال لك احتفالا باول جمادة عشان خلاص جمادة التاني داخل علينا، ورجب داخل وشعبان ورمضان، فقال لك احتفالا باول جمادة فراح دعا الناس لقيام الليل في المسجد، خلاص كده. واستدل بالآتي. اولا كل الآيات التي فيها قيام الليل وفضل قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، خلاص كده كويس. يبقى كده احتج بإيه؟ بأصل قيام الليل. وانت عارف القاعدة الشرعية يا شيخ صابر إيه هي؟ مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف. مشروعية الأصل قيام الليل وكل النصوص اللي فيها قيام الليل لا تستلزم مشروعية إنك تصلي في الوقت ده، لأنك لازم توافق الزمان. مش احنا قلنا الزمان اللي هو أول جمادة ده، هل النبي عليه الصلاة والسلام في أول جمادة ده أو في الوقت ده اللي قبل رمضان بكم شهر مثلا، هل النبي عليه الصلاة والسلام وافق الزمان وصلى وقصد الزمان ده الصلاة دي؟ لا. يبقى أنت خالفته في الزمان، صح كده؟ 2، هل النبي عليه الصلاة والسلام عقد قيام الليل قصدا في غير رمضان؟ قل لي لا، استنى استنى بس، انت راجل جاهل مش فاهم حاجة، تعمل اللي فيها شيخ بس وبتاع، خد عندك هات. في صحيح مسلم النبي عليه السلام كان يصلي، بينما يصلي فدخل عليه حذيفة فراه يصلي فوقف بجواره فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. ادي دليل على انه ايه؟ صلى قيام الليل ايه؟ جماعة. خد دليل تاني، حديث عبد الله بن مسعود، دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يصلي فوقفت بجواره فافتتح بالبقرة، قلت يقف عند 100 فأتمها، خلص البقرة، قلت يقف فافتتح بي النساء، قلت يقف عند 100 فأتمها، فهممت بأمر سوء. ما هو الأمر السوء؟ بيسأل ابن مسعود، قال هممت أن أجلس، مش يمشي، لا هممت أن أجلس وأدعو النبي واقفا، ده الأمر السوء، يقعد النبي عليه الصلاة والسلام واقف إزاي؟ قال فافتتح بآل عمران فأتمها. كم جزء كده؟ أنت بتتكلم في 6 أجزاء، صح كده كلام؟ رقم واحد، رقم واحد، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا قيام الليل جماعة؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وحده ثم دخل، يبقى ابن مسعود دخل وفاقا لا قصدا، يبقى ليس قصدا للجماعة وإنما دخل إيه؟ وفاقا. وصل كده كلام؟ رقم اثنين، مش ده دليل الناس اللي بتطول بقى في العشاء وفي الفجر ومش عارف في المغرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام ست أجزاء، ست أجزاء أهو، وانتوا بتنكروا علينا؟ الشيخ أبو ذر في البراجيل صح كده؟ والناس اللي بتصلي في العشاء ساعتين وثلاث ساعات والفجر لغاية ما الشمس تطلع، يقول لك ما النبي عليه الصلاة والسلام هو صلى بست أجزاء، ويجيب لك حديث عبد الله بن مسعود، ويجيب لك حديث عبد الله بن عباس، صح كده؟ الجواب خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام أنت احتججت هنا بإيه؟ بإيه؟ موافقة الفعل، صح كده؟ موافقة الفعل، لكن وصف الفعل في نافلة مش فريضة. وصف الفعل فين؟ وصف الفعل في النافلة، لذلك مشروعية الاحتجاج بالأصل لا يستلزم منهم مشروعية الاحتجاج بالوصف اللي انت بتعمله في الفريضة، والأصل في الفريضة من أما بالناس فليخفف، ده الأصل. أما قال عليه الصلاة والسلام، تم الحديث بقى، قال في صلى أحدكم وحده فليطيل بما شاء في قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن الصحابة كانوا في رمضان يتكئون على العصي، ده فين؟ في قيام الليل في رمضان، ليست في الفريضة. أو زي ما قال هنا، مين اللي قال اجتماع بين المخلفين؟ جمع بين مختلفين، بين نافلة وبين فريضة. يقول لك بس استنى، مش النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المغرب بالأعراف؟ يبقى أطال، خلاص كده، ده اسمه ايه؟ رقم واحد، احتجاج بالاستثناء أن تجعله عام بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذه سنة دائمة، هذا يسمى ايه؟ استثناء. وأن تجعل الاستثناء سنة عامة بدعة، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المغرب بالطور وفي الفجر بالمعوذتين، احتج بده برضو على انك تقصر في الصلاة دائما، كما انك هتحتج بالاحاديث اللي فيها الصور الطوال انك تطيل دائما. طيب احتج به سورة المعوذتين، سورتي المعوذتين في الفجر، اذا عليك ان ايه؟ تقصر دائما لا تطيل بهذا الحديث. قل لي لا، ده في بعض الاحوال، اقول لك كذلك، يبقى ده حال وده حال، مفهوم كده كلام؟ يبقى لا يستلزم من مشروعية الأصل مشروعية الوصف، ولا يستلزم من الموافقة القصد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الجماعة، وإنما أنا دخلت المسجد لقيت الشيخ أيمن بيصلي قيام الليل قبل الفجر، فروحت متوضي ورحت داخل وراه، هل كان قاصدا الجماعة؟ الجماعة جاءت إيه؟ موافقا، أنا مش جاي من البيت قصدا، هذه جاءت موافقة، جاءت تبعا، لكن ليست قصدا. واصل كده كلام؟ أما ما كان في رمضان فكان قصدا، مفهوم؟ يبقى الزمان في رمضان، أما في غير رمضان يبقى أنت كده خالفت السنة في الزمان. واصل كده؟ والمتابعة لا تتم إلا بالجنس والسبب والمكان والوصف والقدر والزمان. كتبتهم أنت؟ هسألك عليهم بعد كده. طيب وصل كده، افهم بقى المسألة دي، أقسم بالله الذي لا إله غيره، لو فهمت هذا المجلس لما دخل مبتدع من مكانكم أبدا. جماعة التبليغ كل استدلالها بالأحاديث اللي فيها أن النبي أخرج بعض الصحابة للدعوة إلى الله، احتجوا به بالأصل، مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف. الصفة اللي انتوا عليها دي دلوقتي هنتكلم فيه الصفة، مش في أصل الخروج. أنت دلوقتي خالفت في الزمان، أنت وصفت زمان، تعبدت بزمان لم يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وفي وصف وفي كيفية وفي قدر لم يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم بدعة كراهية الناس لطلب العلم الشرعي. يا راجل تخيل الشيخ فوزان، شيخ صالح فوزان بيدي درس في مسجد، شيخ صالح فوزان بيدرس في مسجد، أنت هتعمل إيه؟ هتروح تاكل كبده؟ الشيخ صلاح فوزان بيدرس، يبقى هتيجي. ده هم كانوا معتكفين عاملين اعتكاف في المسجد، اول ما الشيخ صلاح فوزان اللي بيحكي بنفسه، اول ما الشيخ دخل راحوا لمين بعض وخرجوا. لأن ليس من أصولهم تعلم، لأنه لو تعلم العلم وفهم قاعدة زي دي خلصت الموضوع، انتهى خلاص، خلص الموضوع، فهم كل حاجة. وهو لا يريد كأن أن تفهم. أول أصول تفكك الجماعات أن يفهم المتبع، ده أصل. ارجع معايا بقى، وقفنا فين؟ كويس. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع. ليه من البدع؟ مع إني وافقت الصورة الظاهرة صحيح، لكن لم توافق القصد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يريدها عبادة أصلا. قال التي كان هنا ينهى عنها عمر بن الخطاب، كان عمر، اسمع بقى، عمر في سفر فصلى الغدات اللي هي الصبح الفجر، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه، راح مكان شاف الناس متلمية في المكان ده، شوف الفقه، فيقولون، هو بيسألهم، هو الناس هنا بتعمل ايه؟ الناس بتصلي هنا ليه في المكان ده؟ قالوا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، ده المكان ده اصلا احنا بنصلي فيه ليه؟ اصلا انت ما تعرفش ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المكان ده، فاحنا بنصلي فيه خلاص كده. طب خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المكان ده، انا وانت هنقول ايه؟ هنعمل ايه؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده، خلاص الموضوع منتهي. لكن عمر لا، عمر عمل ايه بقى؟ فقال عمر انما هلك اهل الكتاب انهم يتبعون اثار انبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عارضت وافق، من عارضت له الصلاه فليصلي والا فل، يعني العصر اذن هننزل هنا، يبقى نزلنا هنا ايه؟ وفاقا مش قصدا. لو هو العصر أذن هنا، ولو العصر أذن في المكان اللي بعديه كنا هننزل في المكان اللي بعديه، وصل كده؟ لذلك اللي بيروح يعمل عمرة، من أساسيات العمرة وأركانها وشروطها إيه؟ زيارة المزارات، صح كده؟ صح ولا لا؟ مش لازم يقول لك، حتى في البرنامج الشيخ محمود رايح يعمل عمرة، قول أمين، رايح يعمل عمرة، قال لك المزارات أول يوم هنزور المسجد ذو القبلتين، اثنين قباء، ثلاثة ايه يا شيخ محمد؟ قول لنا البرنامج. جبل شهداء احد، اثنين جبل احد، صح كده؟ ايه يا شيخ محمد؟ قول لنا انت. غار حراء طلعتوا؟ خلاص كده، ولازم يطلع ومش عارف ايه والكلام ده. كويس، قصد هذه الأماكن للزيارة فيها وأدخل عشان أصلي فيها لازم أصلي فيها ركعتين، يبقى هذه إيه؟ من البدع. هذه من البدع، لما؟ لأنك قصدت مكانا لم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام. قل لي إزاي ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويذهب إلى قباء كل سبت، كل سبت، يعني واحد هناك من السعودية بيقول لي أنا بروح كل سبت اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قلت له أولا أنت عارف يعني إيه كل سبت؟ أنت فاكر كل سبت يعني كل يوم سبت؟ ها؟ قال لي أمال يعني إيه؟ قلت له طيب، أنس في الصحيحين لما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يقول له يا رسول الله هلك الزرع والضرع، مش لاقين مية، مفيش مية، أدعو الله لنا، شوف التوحيد، مش أنزل يا رسول الله لنا الماء، ادعوا الله لنا، توسل الله بايه؟ بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ما نزلش على المنبر الا والمطر يتخلل لحيته. قال انس ايه؟ فظل المطر ايه؟ سبتا يعني اسبوع. يبقى كان النبي ياتي قباء كل سبت، يعني كل انهي يوم؟ اللي افاد المعلومه دي شيخ الاسلام تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم، يعني كل اسبوع انهي يوم؟ معرفش. انهي ساعة؟ تعرفش. يبقى لم يخصص يوما ولم يخصص ساعة. انت إنما أتيت من الجهل إيه؟ لأن ظننت إن كلمة سبت يعني يوم يوم السبت. يبقى عند المزارات رايح عمر رايح حج رايح المزارات، يبقى قصد المزارات دي عشان الصلاة في هذه إيه؟ هذه من البدع. الصحابة لم يكونوا دائما كده يروحوا يزوروا شهداء أحد أو جبل أو جبل أحد، أو الوقت اللي كان فيه غزوة أحد ما كانوش بيروحوا جبل أحد عشان يحيوا ذكراها، أو كان يروحوا مكان بدر ويقعدوا فيه ويجيبوا أكل وشرب ويصلوا في مكان بدر عشان يحيوا ذكرى بدر. ما فيش الكلام ده خالص، لم يكونوا يفعلون. يبقى تخصيص المكان بالمزارات دي إنه يروح صلاة، يبقى هذه هذه من البدع، يبقى خلفنا السنة في المكان في الزمان، وأدخلناها في عبادة في عمرة ما أنزل الله بها من سلطان. رجع معايا بقى. فلما كمل ها كويس معايا انتوا كده، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله موافقة مش قصد، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة. شفت بقى فهم عمر؟ يبقى هنا ايه موافقة اللي صلوا تحت الشجرة دول، وهو الحديث بإسناده لما ذكره الإمام مالك في موطئه وذكروا الشاطبي، صلى ناس تحت الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فرأى الناس بتايه بتصلي تحت الشجرة دي. عمر عمل ايه؟ عمر بقى في الإسناد كله في الحديث كله عمل عدة أشياء. رقم واحد وهم بيصلوا ضربهم، رقم اثنين مشاهم، رقم ثلاثة أمر بقطع الشجرة، أمر. أفتكر إن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كان في ناس بتروح في العمرة تروح تزور بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمر بهدمه، أمر بهدمه. ليه؟ هذا ممكن بعد كده بقى إيه؟ يتمسح فيه بقى ونصلي هناك ووا إلى آخره. واحنا عندنا استعداد، يعني احنا عندنا استعداد صح كده؟ يعني بيقولوا لي في المرج في شجره مريم كانت تحتها هي والمسيح ابن مريم، فين؟ في المطريه، في المطريه صح كده؟ شجره صلت كانت تحتها مريم وعيسى ابن مريم، والاتنين ما شافوش مصر فضلا عن المطريه اصلا، يعني ما شافوش مصر. احنا دلوقتي عندنا في مصر يقول لك ايه؟ مزار مخرج يسوع ومريم، يعني لما جم خرجوا من مصر خرجوا منين؟ خرجوا من هنا في مكان اظن في سينا، يقول لك مخرج مكتوب كده ومزار ان خرج عيسى ومريم من هنا، ما دخلوش عشان يخرجوا، لكن احنا ايه؟ خلوهم دخل خلاص وجلسوا تحت الشجرة دي. أننا نذهب فنتمسح بقى بالشجرة، إحنا كده الأمر انقلب لإيه؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقعوا في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لأن المسح بها بالشجرة وطلب البركة من الشجرة هذا إيه؟ شرك أكبر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. قال بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين التشبه بهم في ذلك. ففاعل، اسمع الكلمة دي، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود في القصد الذي هو عمل القلب، وهذا هو الأصل. فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في الصورة، قال في صورة العمل، لأنه لا بأس به أحيانا، اسمع اللي جاية، لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. سلام يا شيخ محمد، ابن تيمية ده دقيق جدا، يعني بتستعجب من دقته. الشيخ عيد بعد صلاة الظهر كده خلص صلاة، السلام عليكم ورحمة الله، راح عامل ايه؟ راح رفع ايده كده، اللهم اغفر لي وارحمنا وارحمنا هاديته. تعمل معايا شيخنا؟ خلاص مش جه في العصر، السلام عليكم ورحمه الله، اللهم اغفر له، الله. جه في المغرب نفس الموضوع، جه في العشاء نفس الموضوع، جه في الفجر نفسه. الله ده انت ايه بقى؟ ده انت كده جعلتها سنة متبعة. مفهوم؟ في فرق بين العارض وان تجعل الشيء سنة متبعة. يعني انا جالي عارض في امر ما، فبعد الصلاة انا متوهج فدعوت، لا بأس ما فيش، لكنك تجعل بعد كل دبرة كل صلاة رفع اليدين والدعاء، يبقى انت كده ايه؟ خصصت عبادة لم يخصها النبي عليه الصلاة والسلام، لان بعد الصلاة ده اسمه ايه؟ زمان عبادة، صح كده؟ في مكان المسجد في مكان عبادة، يبقى انت كده فعلت عبادة في زمان في مكان دبر عبادة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هيجي يقول لك ايه بقى؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. احتج بايه؟ اصل الدعاء لا يستلزم من مشروعية الاصل مشروعية الوصف. الوصف ده عشان في زمان ما في مكان ما دبر عبادة الصلاة محتاج لدليل، تجعله عارض ماشي عادي مفيش حاجة، حصل استثناء، لكن انك تجعلها سنة متبعة دبر كل صلاة، يبقى هنا انقلبت الى ايه؟ انقلبت هنا الى بدعة. وصل الكلام؟ وهكذا يقول ائمة، يعني مثلا خليك معايا، واحد زي الشيخ محمود كده راح قايل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح يا عم؟ صح كده ولا لا؟ اه مش احنا نعمل كده؟ هذه بدعة. ازاي بدعة؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان التثاؤب من الشيطان، صح كده؟ التثاؤب من الشيطان، وانا بستعيذ اقول لك الكلام في الصورة كده في الاصل، في الاصل صحيح، لكن لا يستلزم من مشروعية الاصل مشروعية النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتثاءب او غيره من الصحابة يتثاءب قال لهم استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وصل كده كلام؟ يبقى انت كده خصصت ذكرا ما، والاصل في الاذكار التوقف والمنع، صح يا شيخ محمد؟ الاصل في الاذكار توقف المنع، انت كده خصصت ذكرا ما في زمن ما اللي هو بعد التثاؤب اللي كلنا بنعمله، هذه بدعة ما يصح أصلا، ولا يجوز لك أن تحتج بالإيه؟ بالعموم اللي هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن القاعدة إيه؟ هو تستعيذ أهو، شفت القاعدة إيه؟ لا يستلزم من مشروعية الأصل مشروعية الوصف، لأن عشان تقول وصف محتاج لدليل، محتاج لدليل تاني اللي هو زي يا شيخ عبد الحميد دلوقتي مثلا بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة لازم، بعد صلاة الجمعة لو رحت سيدة زينب خلاص في حاجتين، هناك ركنان، الركن الأول فتت العدس ده لازم خلاص كده بعد الجمعة لازم العدس، صنية العدس الأول كان في لحمة والكلام ده بس رخص غليت بقى فاهم، فدلوقتي في عدس. الحاجة التانية قعدة ذكر، لو دخلت عليهم كده هتلاقي في ايه؟ هو هو هو هو هو هو، صح كده؟ تسمع هو هو كده هو هو. طيب انت لو جيت كلمته يقول لك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما واذكروا الله ذكرا كثيرا، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله ها يذكرون الله، قال لك فاحنا كمان بنذكر، ده استدلال بأصل الذكر. أنا بقى بتكلم في الصفة دي في الزمان ده بعد صلاة الجمعة، الصفة دي فعلها النبي أو أصحابه؟ لا ما فعلوه. طيب أنت كده تكون متبع؟ لا، لأنك خالفت في السبب، مش احنا قلنا المتابعة لا تتم إلا بموافقة الايه؟ الجنس والسبب والمكان والوصف والقدر والزمان، انت كده خالفت السبب. ليه؟ لان سببه كان موجود في زمن النبي عليه الصلاه ولم يفعله، خلاص كده. الزمان انك دبر صلاه الجمعه لم يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام، في الوصف صفه الذكر دي لم يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام، في القدر قدر الذكر لازم نقول الف مره الف مره الذكر قلبت في القدر. شوف كم بدعة فقعدة فقعدة واحدة. طب الحديث بيقول ايه؟ ما جلس قوم في بيت من بيوت الله ايه؟ يتلون كتاب الله و طلب العلم ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلنا منه. وصل كده كلام. وحفتهم الملائكة. يبقى الحديث أصلا في إيه؟ في مجالس العلم، في طلب العلم. اسمع بقى. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا إيه؟ لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع. وما سنه، اسمع، خلفائه الراشدين فإنما سنه بإيه؟ بأمره، فهو من سنته عليه الصلاة والسلام. يبقى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، لأن ما فعلوه هو من أصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما فعله عمر في قيام الليل وجمع الناس، هذا له أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ أي نعم. قال فهو من سنته، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه صلى الله عليه وسلم، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كره، ولا مباحا إلا ما أباح. وهكذا في الإباحة، كما استباح أبو طلحة أكل البرد، اسمع، وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر، يعني بعد الفجر كمان، حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. دخل في مسألة تانية هتجينا بقى إن شاء الله في مسألة الصحابي، ألا وهو أن قول الصحابي ذاته، قول الصحابي، افهم هذا، قول الصحابي أمران، إما خبر وإما حكم. خبره حجة باتفاق، لأنه لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده. إذا قال قال أو سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله، يبقى ليه صادق، خلاص كده، لأن الله هو الذي زكاهم. والذين معه، معه أشداء على الكفار رحماء بين معه، والذين معه مين؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، خلاص كده الكلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، من أول من آمن به أصحابه عليه الصلاة والسلام، فالله زكاهم. أما الحكم، هذا واجب، هذا حرام، هذا مباح، هذا مكروه، هذا مستحب، قوله مجرد لابد من شرطين. ده قول صحابي. ألا يخالف نص، ألا يخالفه غيره. أبو طلحة من الصحابة كان ممكن يجيز البرد أكله في الصوم. عارف البرد؟ عارف اللي في الصبح كده اسمه إيه؟ ايه الندى، بسموه البرد. ممكن لو واحد عمل لسانه كده مثلا ونزل عليه وبلعه، ابو طلح يقول لك لا بأس. تيجي تحتج هنا يقول لك ده قول صحابي، ولا بأس ان يأخذ قول الصحابي. طيب همشي معاك، لو هتقول بقول صحابي لكن خالفه من هم افضل منه واكثر منه، كون ان انت تقول انا هاخد بالقول ده، يبقى كده اتباع للهوى، لأن هناك من هم أكثر منه وأفضل منه لم يأخذ. وصل كده؟ يبقى المسلك إيه؟ القانون المتبع إيه؟ الضابط إيه؟ أن قول الصحابي حجة، حجة، لكن بشرطين. ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه إيه غيره، وكلا الشرطين موجودين في إيه؟ في هذه المسألة. لكن مسألة اعتقادية، حينما تقول بأن الصحابي قوله حجة بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالف غيره، الصحابي لا يخالف النص ولا يخالف غيره عن عمد، لا، الأصل سلامة الصدور للصحابة رضي الله عنه، وإنما يكون مخالفا للنص. لما؟ واحد ما سمعه، لم يسمع، لم يصل إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اتنين، وصل إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونسيه، وارد ان ينسى ولا لا؟ لذلك باب كبير في علم وصول الحديث، باب من حدث ثم نسي. هل تأخذ ما حدث ولا تأخذ بما نسي؟ لا، النسيان وارد على الإنسان. صحيح الكلام. ممكن يظن الصحابي ان ده عام، وهناك غيره من الصحابة بيّن أنه خاص. إذن هنا الاعتذار للصحابي لأنه لا يتعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. وصل. قال شيخ الإسلام: وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول. ده إذا كان الصحابة يا شيخ سيد، ما بالك بقى بالشيخ؟ لأن للأسف معلش إحنا برضو في طالب علم ومتبع للسنة، بس برضو واخد الشنطة معاه. عارف أنت اللي واخد شنطته معاه؟ يبقى لسه واحد كان تائب إلى الله عز وجل، تاب من البنات ومش عارف إيه والهيصة دي كلها، ورايح دورة علمية. خلاص بقى أول مرة بقى وتاب إلى الله ورايح الدورة العلمية وكل حاجة، واخد مع صاحبته. قال لا، هو أنت لازم برضو بعد التوبة؟ قال ما عشان بس يتسليني في الطريق، ما أنا رايح خلاص مجلس دورة علمية، رايح درس وخلاص، وتوبت إلى الله عز وجل. لا، الموضوع هنا إيه؟ الأصل إنك تدع ما مضى خلاص كده. ففي واحد ممكن يكون جواه الحزبية دي، فبرضو بدل ما يكون واحد من أهل البدع يكون برضو متحزب لعالم، فيقول لك لكن العالم الفلاني قال فلانا قال كذا وقال واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب أو كذا. ما يجوز أن تعارض قول النبي عليه السلام ولا كتاب الله ولا قول الصحابة إجماعهم يعني بقول عالم ما أيا كان، سواء كان عالم من أهل السنة، إمام كبير، شيخ الدنيا، شيخ الإسلام، ما يجوز لك أن تعارضه أبدا. إذا كان الصحابي قوله حجة بشرطين فما بالك بمن دون الصحابي. وصل كده كلام. ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكره كان إقرارا. بتقول بقى إيه؟ بتقول قول صحابي لا يعلم له مخالف. زي ما قلت لك قبل كده في المجلس الماضي بس انت نسيت، إذا قال الصحابي تفسيرا لآية من القرآن ولم يخالفه غيره يبقى حكمها إيه؟ فاكر انت كده؟ أيوة أحسنت، كويس. تفسير الصحابي الذي لا يعلم له مخالف له حكم الحديث المسند، كأن النبي هو الذي فسرها عليه الصلاة والسلام. وصل كده. فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكروه. يبقى اللي بيعملوا مثلا الأشاعرة بأن اليد القدرة أو النعمة ويحرفوا صفات الله، طيب الصحابة قرأوا الآية صحيح وتركوا بإجماعهم تحريف الآية إلى القدرة أو النعمة أو إلى آخر، يبقى ده إجماع منهم على ترك الكلام ده. يبقى تقول إيه؟ أجمع الصحابة على إثبات اليد لله لكيفية يعلمها الله. إجماع ده جبت الإجماع منين؟ بأنهم قرأوها في صلواتهم، ده قرآن يتلى في البيوت الله ويتلى في بيوتهم ويتلى مع أبنائهم وزوجاتهم، ومع ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويسمع ولم يحرف هذا التحريف. يبقى ده اسمه إيه؟ إجماع منهم على ترك ما يقوله الأشاعرة. وصل؟ يبقى ده إجماع إيه؟ إجماع تركي، وهم لا يقرون على باطل. وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو اللي هو قول صحابي لا يعلم له مخالف. طيب نكون بذلك انتهينا من إيه؟ من القسم الثالث في باب السنة، وبقي لنا إن شاء الله جزء آخر في السنة ننتهي منه بإذن الله. الجمعة القادمة هتكون في بهتين بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. في سؤال فيما مضى؟